أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا، فتشرق دربي ويزهو المدى. أرى النفس تهفو إليك اشتياقا ودنيا يتصفو متى نتلاقى. أرى النفس تهفو إليك اشتياقا ودنيا يتصفو متى نتلاقى، ويمسي الهناء لنا موعدا. قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا، فتشرق دربي ويزهو المدى. أخي في سمائي رفعتك بدرا، سما في بهائي ضياء وقدرا. أخي في سمائي رفعتك بدرا، سما في بهائي ضياء وقدرا، وباسمك ثغر الربا غردا. قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا، فتشرق دربي ويزهو المدى. أنرت سبيلي بصدق الأخوة وكنت دليلي لهدي النبوة. أنرت سبيلي بصدق الأخوة وكنت دليلي لهدي النبوة، فنعم الدليل ونعم الهدى. ونعم الهدى. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا. أخي بك قلبي يفيض ندى بومضة حبي تنير الغدا، فتشرق دربي ويزهو المدى.